أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الجملة الشرطية، وقول أول مرة بنا أن أدوات الشرط موضوعة إلى على قسمين، على معنيين: معنى التعليق، وهو غالبا في أدوات الشرط التي هي حرفية، لفظ حروف الشرط. وهناك أدوات للشرط على حال من قبيل الاسم الموصول وما شابه ذلك، هذه في الحقيقة موضوعة للظرف أو لفرض تقدير ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وتستعمل لكن أيضا في التعليق، لكنها موضوعة في الأصل موضوعة للفرض بتقدير ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. ونظرا للتناسب الوطيد بين معنى الترتب واللزوم ومعنى العلية والعلية المنحصرة، من ثم تستعمل أيضا كثيرا ما في التعليق، وإن لم يكن المعنى الموضوع له لهذه الأدوات هو التعليق، ولكن على أي حال تستعمل كثيرا ما في التعليق. هذا مر بنا ظاهرا، استوفينا لو بعد في شيء في هذا القول. طبعا يعني في شواهد عديدة عليه وكذا، هو قول اللغويين أيضا وقول البلاغيين، هذا التفصيل الذي اختاره المحقق التقي الأخ الأكبر لشيخ حمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول. أي أقصد استعرض ما هذا البحث التعليق ومعنى التعليق وشواهد عديدة. شواهد الشرعية على هالشروط، شواهد مجرد دعوة بلا شواهد، أين هي الشواهد الشرعية؟ الشواهد الأدبية تقصد؟ الأدبية الشرعية شنو شواهد؟ وضع لغوي شنو القصة؟ لا أنت جيب شواهد الوضع اللغوي. تفضل. شواهد اللغوي هو اللي ذكرت لكم أنه أئمة اللغة وكذا والبلاغيين اختاروا هذا الشيء وذكروه تنصيصهم عليه أنه تعليق، يعني وهذا هو الصحيح. لا، هو أنت تراجعون اللغويين الصحيح من في إذا صحيح في الذين الذي من، هذا صحيح موضوع اللي ثبوت عند الثبوت أو موضوع في الأصل للصلة، صلة الموصول تستعمل حينئذ في الشرطية. أما مثل إن أيو لو هذه لا، في الحقيقة موضوع فقط للشرطية والتعليق. هذا بحث البلاغيين راجعوا حتى في البلاغة في علم المعاني ذاكرين هذا المبحث. هذا الرأي رأي هو اللغويين وشواهد ذاكرين عليه ومتين صحيح والتبادر وغيرها اللي يذكروه على كل محشد هنا وهو صحيح وسليم، مضافا لما سيأتي الآن على حال سيفيا. أصلا نفس الشرطية، شوف لاحظ الشرطية هو الإعلام حتى يستشعر الشرطية معناها التعليق، أصل الشرطية معناها التعليق. لذلك إذا لا تستخدم في الشرطية الثبوت عند الثبوت، هذا في الحقيقة موطئ للشرطية وليس هو الشرطية. طبعا الشرطية باصطلاح خاص في موارد التعليق، يعني للشرطية بمعنى معاني أخرى. أي فعلى كل هذا هو القول الأول وهو متين وهو المختار قديما وحديثا وشواهد كثيرة. لا لا هو أصلا إن قسم من أدوات الشرط لعبر عنها أدوات الشرط هي موضوعة للشرط أي للتعليق شرع الثبوت عند الثبوت والانتفاع عند الانتفاع مثلا هو موضوع على هذا. ومن ثم حتى صعب كفاية أو غيره اللي ينكرون الوضع اللغوي حتى ينكرون الوضع اللغوي فسيخوا ينكرون الوضع اللغوي لكن بعدين يقرب أن المعنى الاستعمالي يتناءم بطبعه مع التعليق ما يعني هو يريد يوصل نفس النتيجة نفس قضية التعليق لا ليس لها ربط بمبناه كما يدعي الشيخ رحمة الله عليه أنه هذه مرتبطة بمبناية في باب الإخبار الإنشاء أصلا ما لها صلة أي صلة بمبنى السيد ببحث الإخبار الإنشاء ودخل فيه دهليز مبناه وبعدين ما رجع إلى هي مرتبطة بالمعنى الذاتي للتعليق الشرطي المعنى الذاتي للتعليق الشرطي هو هذا الثبوت عند الثبوت الانتفاع عند الانتفاع. الآن هذا المبنى كتحديد بيجي دعم لأكثر من خلال نقاش الوجوه الأخرى سنذكر هذا ولا هو معنى التعليق هو هذا الشيء معلق على الشيء يعني يثبت لثبوته وينتفي الانتفاع هذا معنى التعليق عندك قال الوادي المعلق مثلا معنى الصلاح هذا لكن هذا الصلاح مأخوذ من المعنى اللغوي معنى التعليق هو هذا يعني فإذا كل الذين أنكروا الوضع اللغوي أقر بأن هذه الأدوات تستخدم في الشرط والشرط معنى التعليق لابد هذا المعنى الذي يستعمل فيه ليوضع بعد يعني كل معنى مجازي للفظة لابد أن يكون هو معنى حقيقي لألفاظ أخر لا أقل لا أقل فهذا يثبت بالتالي إجمالا أن إذا لدينا أدوات موضوعة للتعليق وهو معنى الشرط. هذا القول الأول. القول الثاني شق بين احنا طبعا بين استعراض أقوال ووجوه لأقوال مو بالضرورة أقوال وجوه لأقوال. القول الثاني الذي يقول أن أدوات الشرع ليست موضوعة للتعليق ولا للشرط ولكنها منصرف استعمالا منصرف استعمالا الى دخلنا فيه حتى هذا هذا دخلنا فيه بعدين تتم ما سبق الاول دخلنا. يقول بانه منصرف الى التعليق هذا انصراف في مقام الاستعمال. طبعا يجب الالتفات بدقة عندنا قرائن في مقام الاستعمال ولدينا قرائن في مقام التفهيم ولدينا في قرائن في مقام المراد الجدي. ولدينا حتى قرائن للمراد الجدي في مقام تطبيقه مع أن مقام التطبيق هو من شؤون الكلام لكن هناك بعد نمط رابع يعني يفترض من القرائن مرتبة القرائن لازم نسمي الفرق بينها في أبحاث كثيرة في مباحث الدلالة والتعارض وما شابه ذلك لازم نلتفت إليه. أي على أي حال هنا يدعى أن الانصراف في مقام الاستعمال من شأن الانصراف ماذا؟ الانصراف إذا لم يأتي المستدل به بوجه ومنشأ خاص يكون مصادر أو مدعى، يعني مدعى بلا أصل، بلا شاهد، بلا أب أم على قولتهم، يعني بلا أصل. فلا بد مدعى الانصراف يأتي بمنشأ. طبعا هذا في مقام الحجاج، أما نفس المستنبط الباحث الفقهي إذا شعر بالانصراف ماذا يسمع؟ طبعا الشعور بالانصراف إجمالا يعني يعول عليه، يعتمد عليه، يعول عليه صحيح، ولكن لكي يستثبت المستنبط المستظهر، يستثبت أن هذا الانصراف ناشئ من منشأ يعتمد عليه متين وليس ناشئ من منشأ خاطئ، يجب أن يتروى ويتأمل ويحلل أن منشأ الانصراف الذي حصل عنده من ماذا. هذا البحث مو فقط الانصراف بالنسبة إلى الوظيفة الذاتية للمستنبط بغض النظر عن مقام الحجاج أو التبيين للآخرين. في مقام الوظيفة الذاتية للمستنبط ففي بحث الانصراف والدلالة أو في بحوث كثيرة أخرى، الإنسان قد يلتفت إلى أمور ارتكازا إجمالا، وهذه يختلف بها لأنه لا يختلف بها، لكن عليه لكي يستثبت يدقق يطمئن إلى أن ما ارتكز عندنا ما استنتجه ارتكازا متين يبدأ يتحرى بشكل تحليلي النتيجة التي توصل لها ارتكازا، من شاء شيء كذا كذا، هي تكون وفق تدقيق تفصيلي متين. هذه التوصية من صاحب الفصول في كتاب الفصول، للأسف ما طبع الآن حروفيا، ظاهرا ما طبع، مصافة فيه درر قيمة كتاب الفصول، لو يطبع كل شيء ممتاز من التراث المهم عند الإمامية، يعني النتاج الحاضر هناك يذكر هذا الاستنباط الإجمالي والاستنباط التفصيلي صاحب الفصول. على كل مثل الإنسان لابد، يعني لا أنه في بعض كما يقول صاحب الفصول بعض علماء العالم لا يرعون أهمية للالتفات الارتكازي، هذا مو صحيح، فقط تفصيل، يعني تعاضد التفصيل مع الإجمال أوفق المناهج. فحين على الانصراف شو منشأ؟ انصراف إلى أكمل الأفراد. المدعي يدعي أنه أكملية العلة الانحصارية من بقية أنواع العلل أو غير العلل اللوازم، وينصرف الاستعمال لما هو أكمل. زين، هذا استدلال. الإشكالات التي سجلت عليه كما في الكفاية أو غيرها، الإشكال الأول أن نمنع أن هذا أكمل الأفراد، لكن هذه الخدشة مو في محلها. في المباحث العقلية الصحيح أن العلية المنحصرة أكمل الأفراد. خدشة ثانية متينة، هاي الخدشة الثانية متينة وبغض النظر عن المقام التفتوا إليها جدا صناعية مهمة في مباحث الانصراف. خدشة ثانية أن خصائص الوجود الخارجي غير مؤثرة على مقام الاستعمال ما لم تنطلق من خصائص استعمالية. خصائص الوجود الخارجي يعني ماذا؟ يعني مثلا غلبة الوجود الخارجي، مثلا في هذه الطبيعة الأفراد اللي لها هذه الصفة أكثر في هذه الطبيعة، الأفراد الناقصة لهذه الصفة مثلا نادر أو قليل، وليكن غلبة الوجود لا يشكل ظهور، غلبة وجود أفراد الطبيعة لا يشكل ظهور في ألفاظ استعمال الطبايع. لما لنا خصائص وجودية لا دور لها في الخصائص الاستعمالية ما لم تكتفي خصيصة استعمالية. مثلا الخصائص الوجودية أيضا ماذا؟ أبرز أكمل الأفراد، أقوى الأفراد، أشد الأفراد، وليكن أشد الأفراد، أكمل الأفراد، هذا لا يوجب أيضا انطباق الاستعمالية أو كون خصيصة استعمالية. إذن ما هي خصائص الاستعمال؟ وهل مجرد يعني تميز الوجود الخارجي بأمور معينة، تميز يعني بعض أفراد الطبيعة أو كثير من أفراد الطبيعة أو بأمور، هذا لا يؤثر، لا يلقي بظلاله على الألفاظ. إذن ما هي الخصيصة الاستعمالية؟ خصيصة الاستعمالية من قبيل كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال، وهي من أهم الخصائص الاستعمالية، كثرة الاستعمال، أو كون الخصيصة الوجودية الخارجية بدرجة توجب كونها تكونها كقرينة حالية أو توجب أنس ذهني مثلا، أي هنا نعم. يعني هذه الخصيصة الوجودية لأفراد الطبيعة إذا تشكلت بدرجة تكون قرينة حالية في الاستعمال، بدرجة تكون قرينة عهد ذهني أنس ذهني، هذا صحيح جيد، هني ترتبط بالاستعمال، تؤثر على الاستعمال. فإذا نكتفي بها جدا مهمة ويعني مؤثرة جدا في مباحث الاستظهار والاستدلال من الأدلة والإطلاقات والعمومات في الأبواب الفقهية، أن الانصراف لا يمكن أن يكون منشأه خصائص الوجودية لأفراد الطبيعة، بل لابد أن ينطلق من ماذا؟ لابد أن ينطلق من خصائص استعمالية. أبرز من أبين أو أظهر أو على حال أبرز يا مكان الخصائص الاستعمالية كثرة الاستعمال، أو تكون دي الخصائص الوجودية كقرينة حالية، قرينة ذهنية عهدية أنسية للمجرى. قد مثلا من بعض المثال سأجيب لكم غير كثرة الاستعمال، سامعين بالأمثال في كل لغة، مثل سبب لما يروج، حادثة هز يستخدم فيها استعمال معين فيتم طبع في الأذان، معنى ما في كثرة استعمال، بعد خلاص تأخذ وتيرتها، في الصيف ضيعت اللبن مثلا كذا كذا، تأتي بترميمة معينة فتصير أي لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، وإن كان فيه في أمير وإن كان ضعلي نزل بسخوب حادثة كذا كذا، فأخذت مثلا بروز أحد في أحد الريادة في أحد الفضائل لا كذا، فيعبر هذا كمثل جرى في العرب، وهلما جرى هذا من القبيل لا بأس، يعني بحيث يصير أنس ذهني عهد ذهني أو ما شابه ذلك. مثلا في نقاش شديد بين المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلافة، إيه مثلا هذا في مقام الاستعمال هو بنفسه قرينة حالية من هالقبيل، نعم هو يعني بهالمعنى يزوي الطبيعة، إزواء الطبيعة انصراف بهالمعنى. فالمقصود هو يعتمد على قرينة، فانصراف قرينة هو، بس هذه القرينة وهو الانصراف له منشأ، هاي منشأ من شكل الاستعمال. إذن هذه نقطة مهمة نلتفت لها، أن الانصراف انصراف صرف، يعني صرف اللفظ عن سعة طبيعته إلى حصة إلى فلان إلى كذا، هذا الانصراف لابد له منشأ من خصائص الاستعمال، هنا تسجل على هذه الدعوة أنه أدوات الشرط. من قال بأن العلية المنحصرة هي ينصرف لها الله وإن كانت أكمل لكن انصراف من إيه؟ هذا هذه الإشكال إجمالا متين على دعوة الإسلام. إذن هذا الوجه أو هذا القول فرغم من قول بأنه أدوات الشرط ليست موضوعة للتعليق يعني مفهوم، ولكنها ينصرف معناها اللغوي لا ينفع. القول الثالث طبعا طبعا طبعا حكمة المتكلم، لأنه إذا في بيئة معينة لفظية توجب دلالة وتداعي السامع من اللفظ معنى معين لأسباب البيئة اللفظية، هو لازم يرعى البيئة اللفظية يلتفت إليه، وليكون نقض لغرضه من إيصال معنى لا يريده يريد معنى آخر. لا استعمال حقيقي يبتلى بطوارئ وعوارض وبيئات، حين هذه الطبيعة هنجي ملوثة الهواء الصوت الطبيعة، ما حد يبقي الطبيعة على حالة انقراض يصير للثروة الحيوانية الثروة الهوائية كل شيء طبيعة مثلا. هكذا الوضع، الوضع عبارة عن طبيعة خام تطرع عليها عوارض طوارئ كذا أخرى بحيث يصير مغير بالمعنى، لذلك وضع تعيني يصير غير تعييني، يلغي التعيين يصير تعيني، مو فجأة طفرة وإنما أخذ ماذا تدريج ومجرى. هذه بحوث لطيفة بحثوها انصافا بجدارة كتب الأصول القديمة مثل الألفاظ، مباحث الألفاظ في كتاب القوانين جدا متين في هذا، وحنا درسنا أيام زمان كله من جيل لجيل يعني مباحث الألفاظ، وإن كان في المبتدأ في صفحة حجرية شيء كمان والخبر في صفحة، لكن انصافا يعني كتاب عميق دقيق. أحد الأخوة من طلبة العلوم درس عند أحد البروفيسورية في بريطانيا في الألسنيات حدثانيات، هو معمم بس درس على كل صعب دخل، فيوم ناداني فلان كذا وفلان نظرية شيني سمعت كذا، هو بعد شنو هاي هي موجودة في القوانين بوقوها من البناء ما راح شامل قاضي بزول عجيب. هو بناء أن هذا بروفيسور معروف اسمه حبا على بالي بروفيسور إنجليزي كلش جفنة يعني نجمة ما قلت لصدقني دين النظرية بحذافيرة وأعمق موجودة في القوانين صحيح، يعني هاي مباحث الألفاظ هي مباحث الألسنيات، مباحث قراءة النص الديني وتعدد القراءة شنو تعدد القراءة هذه 14 قرن أو 12 قرن عقول بالمئات ونوابغ العقول تشتغل على هالمختبر، هي زعبة نتاجها صير كبير. لذلك في كتب الأصول ضروري تطبع عندنا، لأن التراث مهم ضخم متين هناك. أنا في أحد الزيارات التبليغية كنت رايح مراكز شيعي هناك فلان، الكتب دي القديمة كلها محتفظين بها هم ويدروها ويراجعوها على كل، فمقصود يرجع إلى هذه ما بعد شلون يطرأ على اللفظ كيف في استعمال مدري كذا قرائن صارفة قرائن صارفة الصارفة معينة دافعة وأقسام من بحوث القرائن يبحثوها في مباحث الألفاظ لاحظوها راجعوها من كل شيء ثاني. هو على كتاب الفصول على حتى الحمد لله طبع على أنطباع حروفية هداية المسترشدين شرع المعالم الشيمسين وكل شيء بحوث رشيقة ومتازة، يعني حتى القانونيين يحتاجون لأن يقرأون القانون له مثل القانون فوق هم يحتاجون بعض الألفاظ يضبطون بالأطر بالقوارب المجمع. إيه التراث بلا أي ترجح بلا أي تعصب بس بسبب تراكم جهود، هو هذا بالآخر نحن شريحة بشرية مثل بقية البشر، لما تضافر جهود على معين تنمو ترتقي عالية. إذن هذا الوجه هو خلصنا الوجه الآخر. الوجه الآخر يقول بإجراء الإطلاق في مفاهيم الجملة الشرطية أو الهيئة الشرطية. هذا الوجه طبعا غير إجراء الإطلاق في الشرط. هذا عنوان القول، خلنا نوضح مفردات اسم هذا القول. في القول الأول وضعا تتذكرون مر بنا أن التعليق إما يقال هو معنى وضع لأداة الشرط، إذا إن أيو لو، هذا مر بنا. أو يقال موضوع للفاء حرف آخر رابط بين الشرط والجزاء، تذكرون مر بنا هذا البحث. أو يقال أن معنى الشرط والتعليق موضوع للهيئة غير المرئية، هيئة الجامعة بين هيئة جملة الشرط وهيئة جملة الجزاء، في هيئة مركبة كبيرة تربط إيه؟ هذه هيئة غير مرئية، مثل هيئة الفردية هم ضارب هي على وزن فاعل، بس هي هيئة غير مرئية، غير مرئية في الكتابة طبعا أو غير متحسس بها في السمع بداية، المادة هي يعني المتحسس بها وإن كان متحسس بها بالتبع. هيئة إما هيئة فردية أو هيئة تركيبية ناقصة غلام وزيد إضافة بإضافة هيئة، أو هيئة جملة تامة جملة الشرط، أو جملة كبيرة توصل بين جملتين. طبعا هذه الهيئات. الاحتمال الثالث إذن إما أداة الشرط أو حرف الرابط بين الشرط والجزاء، احتمال ثاني. احتمال ثالث الهيئة الكبيرة. ومر بنا أن الصحيح في دعوى الواضع أصلا هذا نفس البحث بعد، حتى أن الجملة الشرطية لها مفهوم لها. وين البحث وين؟ الصحيح على كل مرة بنا أنه هو ذوات الشرط نفس التي تقدم تصدر في صدر الشرط، وهي رابطة في الحقيقة، هي الرابطة بين الشرط والجزاء، لا الحرف مثلا الذي يأتي في صدر الجزاء. أي هو لو حرف امتناع الامتناع مثلا من قبل، فبالتالي الأول الهيئة، هيئة نفسها هذه الأداة هي التي تربط. وإلا أنت لو جبت جملتين، جملة الشرط إذا طلع النهار فالشمس موجودة، أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت تجيب الشمس طلعت النهار موجود، بس تصفهم مع بعض ما في ربط. الرابط بين هالجملتين هو نفس أداة الشرط. على كل هذا المبحث مر بنا في القول الأول وهو الصحيح أن أدوات الشرط مو الهيئة، الهيئة هي يمثلها أداة الشرط، هذا مر بنا هنا. هنا أيضا كذلك نريد أن ندقق في هذه الأقوال الباقية. يراد إجراء الإطلاق في أين؟ في مفاد الهيئة اللي هو يمثلها الحرف مثلا، وليس التقريب قائم على إجراء الإطلاق في ماذا؟ في الشرط، جملة الشرط، ولا جملة الجزاء. لا جملة الجزاء في نفسها ولا الشرط، بل إجراء إطلاق في الشرطية، يعني الشيء الرابط بين الشرط والجزاء. هذا بس لفهم المدعى، فهم المدعى وفرض فرض المدعى فهمه أهم من الدخول في معمعة الاستدلال والنقل الضار في أي مبحث علمي، فأصول فقه تفسير أو معارف، نفس التثبت في الفرض الفقهي من المراحل العلمية الأكيدة. يسأل سائل من عامة الناس كذا كذا، قبل تجاوب وقبل لا استثبت وتحرى تثبتا شنو فرض الفقه الذي يده، قد تعبيره يخونه، قد كثير يعني قد يغفل، اللي يعبر شيء عبر معكوس. التثبت مهم في أصل الفرض الفقهي، جدا مفيد، كروية كروية علمية جدا مهم ومؤثر. جيد، فهنا أيضا لاحظوا على هذا القول الذي فهم هذا القول وهذا الوجه، هذا المطلب الذي ينتشف له، وهو أنه على هذا القول لا يريد أن يقول وضع لغوي، لا يريد أن يقول قرينة استعمالية، لأن الإطلاق هذا التفت إليه جيدا، الإطلاق عند الأصوليين غالبا إلا نادرا على أغلب الأصوليين، قول أغلب الأصوليين الإطلاق قرينة من قرائن مقام الجد وليس قرينة استعمالية ولا قرينة تفسيرية. الآن مر بنا اليوم التركيز والتكرار والتأكيد على فرض مراحل القرائن، ثمرات كثيرة لها يا أخوانا، لأن دائما قرائن المرتبة السابقة أقوى تتقدم على قرائن المرتبة اللاحقة. استعمالية مقدمة، الوضع مقدم، استعمالية مقدمة على التفهيمية، التفهيمية مقدمة على الجدية، دائما هكذا غالبا. قد يصير العكس، قد هم ما في مانع، هذا بعد من التفسير له، اي مثل الاجتماعي يتقدم على الوضع، اي طبعا، لكن غالبا لا، غالبا الاسبق يقدم على اللاحق، بس قد يصير العكس لخصوصيات معينه، غالبا لكن لا، انه القران المتقدم المجمل. فمحصل هذا القول، نختم الان، ان هذا قول بعدنا ما دخلنا فيه كثير، ما بعدنا ما شرحناه تحليلا، ما شرحنا بس لين نعرف اصطلاحاته، نتعرف على اصطلاحاته. إذن هو يعتمد على الإطلاق، الإطلاق ما هي؟ قرينة مقام الجد، إطلاق فهم في الشرطية، لا في ذات الشرط ولا في الذات، هذا بوابة الدخول. لأن أنتم إذا تحاولون تراجعون حتى الكفاية أو تراجعون كلمات الإعلام في تصوير الإطلاق في الشرطية فرق عن الإطلاق في الشرط، الإطلاق في الشرط في تقريبين أو ثلاثة، في تقريبين يعني وجهين أو ثلاثة، فرق هذه التقريبات هذه الصياغات في الإطلاق يبقى شوية ذهنية رياضية شوية حالية، يقول لي نوع واحد ياكل عسل شوية وبعدين أو عنب أو شيء يقرب مبحث أحسن، أو شاي دافي من هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله. إذا لم يكن الإطلاق